أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خلي بالك انتبهي. الذي استوقد، الكلمة دي ما فيش فيها غير حرف واحد بس مفخم، وهو ايه؟ القاف، عشان ما حدش يقول استوقد. لا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. دريها ايه؟ منوعة بالفتح، فخمتها ايه؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ها، بص للره وبنورهم، شايفة الره بتاعت بنورهم مكسورة، يبقى هيحصل لها ايه؟ هترقق. وتركهم، ره مفتوحة، هيحصل لها ايه؟ هتفخم. يبصرون، ر مضمومة مفخمة، تبعا للقاعدة اللي أنا إيه قلتها، صح؟ ركزي بقى كده في الراءات اللي بتقول مفيش فرق. بنورهم، ريهم، ري ري، وترى، را را، وتركهم يبصرون، أهي. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون. ها، الريه بتاعت برق اهي، راء ساكنة ما قبلها مفتوح. لا يا حبيبتي، التفخيم والترقيق ما بيبقاش موضح بعلامة في المصحف، انتي بتعرفيه نتيجة دراستك للقواعد. ما بيبقاش موضح بعلامة في المصحف بيتحط عليه الفتحة والضمة والكسرة والسكون وكده، لكن ما بيتحطش عليه التفخيم والترقيق أبدا. احنا دي بنعملها احنا مع نفسنا. وبرق، الراء هنا ساكنة وما قبلها ب مفتوحة، يبقى هنا حكمها ايه؟ التفخيم. ورعد، ر مفتوحة، حكمها ايه؟ التفخيم، زي ما احنا ايه درسنا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. خلي بالك، أظلم، أرقق الهمزة وفخم الظاء ورقق اللام والميم، يبقى مفيش غير الظاء بس الساكنة هي المفخمة عندي في هذه الكلمة. وإذا أظلم، ما قلتش أظلم، ها هي أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أدي الري إيه؟ قبلها ياء عند الوقف، الراء دي هترقق قولا واحدا، يبقى ده راء سكنت نتيجة الوقف وقبلها ياء مادية، العلماء قالوا لي ترقق قولا واحدا، يبقى قدير. يا أيها يعني لام أظلم، أيوة مرققة، أي لام مرققة ما عدا لام لفظ الجلالة هي اللي فيها شغل، أي لام مرققة ما عدا لام لفظ الجلالة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض شايفها الراء هنا ساكنة قبلها همزة مفتوحة، راء ساكنة يعني مش هقدر اتصرف فيها غير لما ابص اللي قبلها، لقيت اللي قبلها الهمزة مفتوحة يبقى هتفخم، قلت الأرض ما قلتش الأرض، قلت كده الأر ولا قلت الأر؟ الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات